الإذاعة الأكثر قربا في تونس. لبيك اللهم لبيك. وكالة أسفار الوفاة للرحلات بيك بيلي تعلن افتتاح موسم عمرة جديد الموافق ل 1441 هجري لسنة 2020. على الراغبين المشاركة في العمر الممتازة 1 والعمر الممتازة 2 والعمر الممتازة 3 تحت تأطير وكالة أسفار الوفاة للرحلات بيك بيلي للتسجيل بمقرنا الكائن بشارع علالوت بيلي. استفساراتكم وتساؤلاتكم على الرقم 23-0-4-214-55-222-646-76-470-099-070. وكالة أسوار الوفاة للرحلات بيك بيلي تتمناكم التوفيق وخالص الأجر في رحلة العمر. أثاث دارك بأحسن وأجود أنواع الأثاث مع لي كان بسوميرس كبلي. سوميرس كبلي بيع وتجهيز جميع أنواع الأثاث بأحدث ما فما، مش هكا برك أسوام هيلة ما تلقاها كان في سوميرس كبلي. مع لي كان زورنا في مقرنا طريقيب سكبلي ولا تكلمونا على 36 159 338. مع سوميرس كبلي أثاث دارك وانت مطمئن. تحب تبيع وتشري حاير وما لقيتش الحل نفزاوة افام تسهلها عليك وتوفر لك فضاء على افام باش تبيع وتشري. مع لي كان تتبرنش معانا كل يوم 9 متاع الصباح ولا تكلمونا على 75 493 859. على نفزاوة افام قضيتك مقضية والبيعة والشرية في الثنية. نفزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. سوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. نص نهار في سجون زوا اف ام. مرحبا بكم الناس الكل اللي تتابعونا وتسمعونا على 100.9 اف ام. فاطمه برهان معاكم في موعد جديد من مشاغل نزوا لليوم 3/4/2020. كالعادة في مشغل نفزة ونطرح فيها أهم الأحداث الأنية ومتابعات لأهم الأحداث اللي صارت على المستوى الوطني وخاصة على مستوى جهوي. اليوم عنا زوز متابعات وزوز مواضيع مهمة باش نولوها اليوم في مشغل نفزة مع ضيوف، فيهم اللي باش يكون حاضر معنا في الاستوديو وفيهم اللي باش ناخدوه في اتصال هاتفي. أولى متابعاتنا بعد شوي باش يكون عنا اتصال مع ولي قابس المنجي ثامر. تعرفوا أن منذ 5 أيام كان الطريق الوطني عبر 16 الرابطة بين قبيلي قابس مغلقة بعد بتدخل من نواب ولاية قبيلي ونواب ولاية قابس ومن والي قبيلي ولي قابس. تم فتح الطريق، تعود تسكر أمس صباح العشية ولكن تم افتتاحها بسرعة في النهار، معناها تو الطريق مفتوح. لكن لازم نعرفوا وعلى خلفية مطالبة اهلي متساكنين بين غلوف بعدة مطالب، باش نتابعوا الموضوع مع ولي قابس المنجي الثامر. ثم نعرفوا ان الاتحاد الجهوي للشغل كان نادى في بيان ليه بمسيرة ضد ما يسمى بصفقة القرن اللي كان اعلن عليها الرئيس الامريكي دونالد ترامب بحضور اسرائيلي. فما برشا بعد انتقادات وعلى المساحة العربية بعد نرجع لها بالتفصيل، ولكن زادة باش يكون حاضر معانا عن الاتحاد الكاتب عام مساعد المكلف بالنظام الداخلي سعمر صدر الله بعد شوي باش نحصل اكثر تفاصيل في المسيرة اللي صارت وموقفهم هم اللي مثل موقف كل عربي في البلدان العربية الأخرى، مسيرات متزامنة كيف كيف. وبش نحكو زادة في ذكرى تأسيس الاتحاد الجهوي في أواخر شهر جانفي وبعض المواضيع الجهوية اللي ديما يساندها اتحادنا. موضوعنا الثاني، تعرفوا ان نهار الخميس 30 جانفي 2020 كان فما اضراب لسواق النقل. التلاميذ شفناهم مروحين في وسائل النقل العاديه، ما كانش فما كيران مش ولايه قبيلي الكل، لكن في عده مناطق منها قبيلي المدينه استثنت بعض المناطق الاخرى. كان عنده عده خلفيات، حني اكيد باش نتعرفوا على مطالبهم باكثر التفاصيل. ووقتها صارت الحادثة بعد ما تم احتجاز 4 حافلات في منطقة بشيلي، وزاد على ضعف الأسطول ونقص الأعوان وتعمد أحيانا بعض التلامذة ليس كلهم لكسر وتهشيم الحافلات. هذاك علاش باش تحضر معنا من أعوان الشركة سفيان بعد شوي. باش كان عندنا مداخلة هاتفية من الرئيس المدير العام لشركة النقل بقابس رضا عمار اللي تنقل لقبلي نهارتها وفاض الإشكال، وعلى أساس باش يكون حاضر في قبلي إما اليوم أو غدوة باش يكون معنا ليه مكالمة هاتفية زادة متابعة الموضوع. فيروس كورونا مدى انتشاره، احنا كنا سألنا مدير جهوي للصحة جوهر المكني في مشغل نزوه نهار السبت 1 يوري 2020 على الوفد الصيني موجود في قبيلي. أكدنا وأن راهم هم هني عندهم 15 يوم معنا قبل حتى ينتشر الفيروس انطلق من مدينة ووهان الصينية. باش نعرفوا أكثر تفاصيل، أمس فما التلامذة طلبة عفوا جو من الصين عن طريق الجزائر، شنو اللي صار هذا كل باش يكون عنا تلفون من وزارة الصحة مدير عام الرعاية الصحية الأساسية شكري حمودة لأكثر التفاصيل. موضوعنا هذه الكل تنجم تشاركونا فيها على 75 493 859. أول فصل غنائي باش نخرجوه، بعد باش يكون عندنا انطلاقا مواضيعنا مع المتابعة الأولى لغلق الطريق الوطني على 16 الرابطة بين إقبيلي وقابس بعد قليلة. يوم ليك ويوم عليك ذكر محمد. وصلنا حتى ل 11 صباح تخيق في استوديو نزوة اف ام. مازلنا مصير معكم مشوارنا حتى للماضي ساعه. بعد شيء باش نرجعوا لمواضيعنا الكل الاولى متابعتنا كما قلت لكم باش نتابعوا غلق الطريق الوطنيه عدد 16 اللي تربط من بين قبلي ولايه قبلي ولايه جابس. نعرفوا ان تعطلت برشا المطارح نتاع المواطنين اليوم وامس صار غلق صغير ومن بعد تحل الاشكال ورجعت الحركه على ما هي عليه. احنا باش ناخذ اكثر تفصيل على اللي صار وعلى الوضع الحالي من السيدة ولي جابس سيل منجي ثامر. مرحبا بك على موجة إذاعة نفزوا اف ام. مرحبا بك وكافة المستمعين الإذاعة. مرحبا بك. شكرا لك على ولاية جابس في كل الولاية. شكرا لك. شكرا على تلبيتك الدعوة وتوضيح اللي أكيد مواطنينا يستنوا فيه بعد 5 أيام من تعطيل مصالحهم وغلق الطريق الوطني عدد 16 لتربة الولايتين على مطالب نفذوها متساكني منطقة بني غيلوف. أكيد شنو اللي صار السيد الولي والوضع الحالي؟ اللي صار أنه وقعت جلسات عديدة والجلسة الختامية التتويجية كانت يوم الأحد من الساعة 4 مساء إلى حدود 10 ليلا. جلسة صارت من بين شكون وشكون؟ جلسة ماراثونية بحضور السادة ممثلي نواب جهة جابس وكذلك نائب عن جهة صفاقس كان بالصدفة مار في اتجاه ولاية قبلي وكان عنده ملتقى وبالتالي كانت فرصة باش حكاها مع المعتصمين والمحتجين والجلسة هذه كانت مثمرة حاضروها مكونات المجتمع المدني وممثلين عن المعتصمين والسادة النواب ووصلنا فيها إلى اتفاق تم بموجبه رفع الاتفاق وفتح الطريق والاتفاق هذا يتمثل في كونها تنعقد لجنة جهوية الاستشارية للنقل بولاية جابس إن شاء الله يوم الاثنين القادم وفق الأجال القانونية المحددة على الساعة 9 صباحا وباش استثنائيا باش نستدعيه السادة النواب باش يكونوا حاضرين باش يدافعوا عن المطالب تعالنا في بن غيلوف فيما يتعلق بإسناد رخص جديدة للنقل الريفي اللي يستحقوه في الخط الفاصل بين بن غيلوف كمنطقة وبين الحامة أساسا لأنه نقل بين الحامة وجابس موجود ما ثم حتى إشكال وكانت الأطراف الكل حاضرة بما فيها الإدارة الجهوية للنقل الشركة الجهوية للنقل لجابس وعملنا قبلها جلسة مع النقابات نقابات التاكسي ونقابات كذلك النقل الريفي وإن شاء الله المسائل هذه الكل يقع تتويجها في اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل يوم الاثنين القادم إن شاء الله. هو سيد ولي هو أمس صارت غلق صغير صباح لكن تفض بتدخل من نواب قبلي وجابس على حد سواء وتحلت الإشكالية. احنا أمس ما في علمنا احنا الطريق تحل من مساء يوم الأحد ويمكن هذاك في ترونسو احنا ما سمع الغريب انه سمعنا الاخبار هذه اما واقعا ما جتنا حتى اشاره كونه تم غلق من اللي كملنا الجلسه مساء يوم الاحد والطريق مفتوح معناها بس انا كان في الاعلام اما واقعيا اولا الساده النواب نتاع جابس الكل موجودين تو هيك في تونس اللجان وثانيا انه منذ انه اتفقنا يوم الاحد مساء وتحل الطريق من وقت لبس ما ثم حتى اشكال ان شاء الله يوم الاثنين القادم انا متفائل لانه بس نوصله مع اعضاء اللجنه الجهويه الاستشاريه للنقل الى حلول جذريه يتمتعوا بموجبها كل من تتوفر فيه الشروط القانونيه في بخصوص النقل الريفي ان شاء الله. اكيد هو شان ذي يهمنا بما ان احنا ولايتين مجاورتين وعندنا برشا علاقات نتاع تصاهر نتاع تقارب نتاع قضيه مصالح يوميا فغلق الطريق طبعا. ممكن سبب بعض الاضطراب والناس كل تحب تسال وتحب تعرف تحب تكون زاده تعتبر وان جابس وقبلي حتى منذ الازل منذ التاريخ هما تقريبا نفس المنطقه وكنا اهلك على حبينا نسمع منك التوضيح اليوم ان شاء الله من هنا فصاعدا مش يكون فما غلق للطريق معناه ان شاء الله. هو الاضافه للعلاقات التاريخيه بين جابس وقبلي والطريق هذاك هو الشريان الاقتصادي لولايه قبلي اضافه الى ذلك ثم العديد من المشاريع الكبرى خاصه في الزراعات الجيوحراريه واستثمارات ضخمه بالتالي أنه تعطيل الطريق وغلقانه ما يستفيدش منه لا ولاية قابس لا ولاية قبلي ولا المشاريع الكبرى اللي هي عندها نشاط فلاحي فصلي متعلق بالتصدير ويلزم مراقبة من أعوان الديوانة للتصدير خاصة الشركات المصدرة كليا. أيوه. وكذلك بالنسبة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وأعضاءها. وبالتالي لا مصلحة لأحد، لا المواطنين ولا الشركات ولا المؤسسات المنتصبة في غلق الطريق. وإن شاء الله أنا نعتقد أنه لأنه كذلك ثم نقطة مهمة جدا اللي فتحنا باب وضع المطالب للرخص النقل الريفي من يوم الاجتماع إلى حدود يوم الخميس، حيث تنعقد اللجنة المصغرة للفرز باش نشوفوا شكون تتوفر فيه الشروط القانونية لإسناد الرخص النقل الريفي، ويقع عرض الطالب اللي توفر فيهم الشروط على اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل بتاريخ 10 فبراير على الساعة 9 صباحا يوم الاثنين القادم. وكما ذكرت أنه اللجنة استثنائيا باش يتم دعوة السادة النواب لحضورها باش يدافعوا كما تبنوا هما فتح الطريق ويدافعوا على بنوا مطالب متسكني المنطقة. واضح، يشكل عزلة على بن ديلوف إن شاء الله. واضح، شكرا جزيلا لك سيد ولي قابس الموجي ثامر على تدخلك معنا وعلى توضيحها. هذا كان أول موضوع للمتابعة معنا اليوم. ما زال عنا زوز مواضيع للمتابعة. تعرفوا أن الهيئة الإدارية للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص اللي انعقدت في شمع خارق مع الأحد بالمنسير قررت إنهاء العمل وفق الاتفاقية القطاعية الحالية المضاد بينها وبين الصندوق الوطني للتأمين على المرض نهار 13 فبراير الجاري. زاد في وقت لاحق كان تنشر على موقع لكنام وإن باش يتم إنهاء التعاقد مع الصيدلة، ولكن في وقت آخر أمس باتصالي بالكنام وبالمكلف بالأعلام وحتى سي حاتم المبولي مدير جهوي للصندوق الوطني التابع مع مرض بيكبلي أكدوا لي وأن راهو فعلا هو تم إلغاء، لكن هذايا نهاية التعاقد كان نهاية التعاقد في آخر في 31 جانفي، لكن بعد قرروا أنهم يجدوا العقد في أول فيفري. معناها راه ما فما حتى مواطن يمشي للصيدلية ويرجع بشي زدوى، والكنام هي تخلص الجانب منها أكيد. اللي صارت له الفازة هذه نجم يطلبنا على 75-493-859 وأكيد نبلغ صوتها ونتواصل، ولكن ما يمنعش وأنه مهم برشا وأنه نتابعوا الموضوع على خاطر مش أول مرة نتعرضوا كما هكا يصير، وأنه مشكلة في التعاقد، مشكلة في المديونية، عدة مشاكل أخرى ما نتناولهاش بالطرح. صحيح المشكل تحلت وقتيا ولكن لازمنا نفهمه. أذكى علاش يكون حاضر معنا عبر الهاتف خبير في الضمان الاجتماعي ورئيس جمعية المكلفين بالأعلام سي صالح حميدات باش يعطينا أكثر التفاصيل حول المسألة، كيفاش تصير التعقيدات اللي تصير فيها وتأثيراتها للطرفين. هذا الكل في مشغل نزاع اليوم، خليكم برونش معنا على 100.9 فما ترجمة

أكثر من اللي أنا بحلم به أصلا. نصر توصلنا حتى ال 11:23 دقيقة في أستوديو نزوة أفلام ومسير معكم مشوارنا في مشاغل نزوة. تجبوا تتفعلوا معنا على 75 493 859. بعد شوي بش يكون بحضرنا في الاستوديو سي عمور سعد الله الكاتب العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي باتحاد الشغل، كان ينفذ مسيرة على ما يعبر عنه بصفقة القرن. بعد ناخذ أكثر تفاصيل من أكيد ومشاغل أخرى تخص الاتحاد الجهوي للشغل بولاية إكبدي. لكن قبلها كما قلت لكم عندنا مكالمة هاتفية مهمة اليوم باش نتناوله بالتحليل وأكثر توضيح للمستعمل، هو الإطار وأنه صار برشا إشاعات الأسبوع اللي فات حول إنهاء التعاقد بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وصيادلة القطاع الخاص. اللي أكده لي أمس كنت اتصلت بالكنام الإدارة العامة والمكلفين بالإعلام، أكدوا أن المشاورة ما زالت موجودة حتى حد ما مش يمشي اليوم للصيدليات ويرجعوه، مش يكون عنا إن شاء الله في بقية أيام الأسبوع تصريح منهم. ولكن حتى الآن اللي صار وأنا في آخر جانفي تم إنهاء التعاقد، عقد انتهى في جانفي، وفي أول في فيفري تم مرة أخرى التعاقد اللي يجمع ما بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وصيدلة القطاع الخاص. اللي تعرض لحاله وانا يمشي صيدلية ويرجعوه ولا يصير له حاجة تخص الإطار نجم يطلب على 75 493 859. نمشي نقول مثلا بالتحليل، لبى دعوتنا مشكورة للأستاذ صالح ميدات وهو حاليا خبير ومستشار في مجال الضمان الاجتماعي ناشط مجتمع مدني، كان مدير الاتصال والإعلام، متصرف عام خارج الصنف، كان زاد ناطق رسمي سابق للصندوق الوطني للتأمين على المرض، وكان ملحق اجتماعي سابق بسفارة تونس بالجزائر برتبة وزير مفوضة. يسعدنا أن يكون حاضر معنا عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذ صالح. أهلا وسهلا، مرحبا بك فاطمة ومرحبا بكل مستمعيك في العزيز في قبلي ونفزوة أفهم. يعطيك الصحة، شكرا لك أستاذ على تلبيتك الدعوة اليوم. احنا نعرفوا أن مش أول مرة نتعرضوا الحاجات كما هذه وإنهاء التعاقد وإلغاء ما بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وصيادة القطاع الخاص. بخو المواطنين يتسائلوا ما نجموش يعرفوا يمشوا طبيب العائلة شنو يعملوا بالضبط وشنو اللي صاير. هو حاليا في اتصال بالكنام يكدوا له وان راهم زيد فهم مشاورات، ولكن حاليا بعد انهية العقد في جان في تم تجديده في فيفري حتى اللي يكون عنا من عندهم تصريح رسمي هذي اللي يكدوا له عبر الهاتف. ولكن مهم جدا اليوم ان المواطن في إكبدي وفي الجنوب وفي تونس الكل يفهم شنو هي الحكاية هذي اللي قاعدة تصير وعليش وتأثيرها على الطرفين. طبعا فاطمة احنا توا اكيد انت وضحت باعتبار ان اليوم يعني المسائل الترتيبية والمسائل التفصيلية يعني اللي عندها علاقة بالتعاقد وبينها التعاقد او عدم انهاء، وهذه مش من مشمولاتنا احنا كخبراء. يعني هذه مشمولات الصندوق، وتعرف الصندوق معناها وانت نفسك تصلت وخليت معاكم بالضبط انا مرحلة وما موجودين. احنا اليوم اذا كان مش نحكيه حبوا نحكيه ربما على المبدأ العام شنو يقول هو اليوم. اليوم الصندوق هذا صندوق الوطني للتأمين على المرض يعني الطرف المباشر فيه شكونه هو المضمون الاجتماعي المواطن. يعني المواطن اللي هو مضمون اجتماعي اللي هو اليوم ربما يدفع في المساهمات بعنوان تأمين على المرض. نعرف اليوم اللي منذ رحلة النظام هذا في 2004 يعني تغيرت الخارطة يعني تاع التمويل الصحي في تونس. اليوم خارطة التمويل الصحي تغيرت من 2004 علاش؟ لأنه قبل كان المواطن عنده كارني تاع سيناسات يمشي به للسبيطار وربما يلقى دواء ولا ما يلقاش، يلقى آلة معناها باش يعمل بها تصويرة ولا ما يلقاش، يلقى طبيب ولا ما يلقاش. هذا هو يعني معنى تاريخين، هذا المعطى اللي كان موجود قبل احداث نظام التامين على المرض. هذا بالنسبه للقطاع الخاص. بالنسبه للقطاع العمومي نعرفوا اللي منخرطين في السينرفات وما موظفين الدوله وكل الموظفين العموميين هذوما يعني كذلك عندهم يعني زاد عندهم نفس الشيء، يمشيوا للسبيطارات للمستشفيات العموميه. ولكن اضافه بالنسبه لهم هما عندهم كذلك المتويل تاع سينرفات. وفي القطاع الخاص هذا سما مع الناس اللي عندها كارنيه يمشي داير في السبيطار، ثم الناس اللي تقام يشتغلوا كأجراء في مؤسسات وعندهم زادة كذلك هما زادة تأمين، والتأمين هذا يسمح لهم باسترجاع المصاريف كتأمين خاص يعني يمشي مثلا انتقل المؤسسة اللي يخدم بها عنده تأمين خاص كترجع له الاسيرونس نتاعو الى غير ذلك. في 2004 شنو اللي صار؟ 2004 جاء الصندوق هذا ولا هو يقوم بدور يعني دور تمويل الصحة في تونس. كيفاش؟ اصبح النظامين هذوما ولاو في نظام واحد. النظام العمومي والنظام الخاص اصبح من مشمولات صندوق واحد، وهذا الهدف الرئيسي لانه تم توحيد توحيد معناه تمويل منظومه التامين على المرض. وفي هذايا تم نوعا ما من يفترض انه تم ترشيد للنفقات، تم كذلك زاد على مستوى الاجرائي، ولينا نعرفوا في الاخر يا خويا التامين على المرض ما عادش مشتت قطاع عام وقطاع خاص. معناها ولت الامور اوضح، واصبح ربما هنا المواطن من ربما من الامتيازات الكبرى اللي عند المواطن انه اصبح يسترجع واصبح ياخذ في تحمل مصاريف دي بريزونشار، اصبح ما عنده نوع من الامتيازات اللي كانتش موجوده قبل. اليوم وكذلك من الحاجه الهامه اللي ممكن احنا باش نتعرضوا لها باعتبار الاشكال القائم توا مع الصيادله، يعني الصيدليات كان ربما قبل كان يمشي لها المواطن باش يمشي، وربما اللي ما عندوش استرجاع مصاريف ترسيله يخلص الدواء نتاعو كامل وخليفته على ربي. وكان زاد كذلك اللي عنده أسيرانس كان يسترجع باعتبار انه عنده امتياز انه عنده أسيرانس. لكن اليوم على كنام ولا ثم امكانيات اخرى اذا كانوا هو مثلا عنده امكانيه انه باش يسترجع المصاريف ولا طبيب العائله ولا غير ذلك، اصبحت امور ثم امتيازات جديده جات بها منظومه التامين على المرض. اليوم المسائل هذه جات فينا اطار، جات في اطار تعاقدي، هذه زي ما نفهموه مليح. اليوم الاطار التعاقدي هذايا نعرفوا احنا الاتفاق هو شريعه الطرفين، يعني يعني اليوم انت وقت اللي معناها باش تتعاقد كصندوق تأمين على المرض تتعاقد مع شكون؟ تتعاقد مع مزدي خدمات. اليوم مزدي خدمات هما طرف رئيسي. انا اليوم يعني نقول انه هذوما شركاء في منظومه كامله اسمها منظومه التأمين على المرض. بالتالي انا انزه بصراحه، انا انزه كل طرف انه ثم مثلا شكون قاعد يخرج في الاعلام يقول لك لا والله توا هم الاطباء يجبدوا لارواحهم، هم الصيد يجبدوا لارواحهم. انا نقول ما نعتقدش هذايا، لانه الناس هذوما هما اللي ساهموا كشركاء في انجاز المنظومه هذه، لانه هما اللي طالبوا بها، هما اللي طالبوا باش تتعمل المنظومه التامين على المرض. علاش؟ لانه يعرفوا انه المواطن غير قادر باش يمول وحده الصحه يعني كان همهم في اخر المطاف في مصلحه المواطن، الطرفين كان همهم مصلحه المواطن. ولكن سي صالح ما شوفوش ان بالصيغه التعاقديه هذه اللي العقد اذا ما احترمش والتزمش احد الطرفين بالبنود العقد في الخلاص ولا في الاجل او في طريقه التغطيه وفي التفاصيل اللي منها العقد، بعد تالي بعد ما عودناه نحن المواطن البسيطه ذيك اللي عنده برشا دواء باش يشري من الفارماسي وباش يخلصها الكل باش يخلص نسبه واحده، فجاه نقول راهو انتهى التعاقد وراك باش تخلص دواك الكل ولا راك ما تنجمش تشري اذا ما عندكش باش نجم تشري. نعم هذا هو، هذا هو اليوم المواطن اللي زلنا نتفقوا عليه انه ما نحبوهش يولي هو الطرف الضعيف في الحلقه الضعيفه والمتضرره. نعم واللي هو الطرف المتضرر. احنا ما لازمناش نوصل لهذايا، لانه في نهايه الامر يلزم يا اخويا يلزم تتفض هالمشاكل هذه ما بين زوج اطراف اليوم شركاء في المنظومه هذه. بالتالي اليوم انا شو نقول هنا قاعدين نمروا بمرحله، ردوا بينا فاطمة احنا تو نعيشوا في ظرف تعرف انت مرحلة انتقالية هذية اللي هي طالت نوعا ما الظرف الانتقالي هذية، وتعرفوا السنوات الأخيرة تم صعوبات مر بها الصندوق، يعني صندوق الوطني للتأمين على المرض يعني اللي هو انا من الأول قلت تم مساهمات تأمين على المرض هكا ولا المساهمات هذية يلزم المواطن يعرف المساهمات مش قاعدة تجي للصندوق، الصندوق مش قاعد ياخذ فيها، لأنه علاش مش ياخذ فيها؟ لأنه صناديق الضمان الاجتماعي اللي هي صناديق الانخراط الاصليه نتاع المواطن، خاطر هو شنو اذا كانك انت في القطاع الخاص دونك انت تتبع سي ان اس اس، لكن المساهمه نتاعك تاع سي ان اس اس هذيك انت تبعث لشكون؟ تمشي للسي ان اس اس، والسي ان اس اس هي تعطيها للكنام. ونفس الشيء بالنسبه للسي ان ار، رغم اللي بالنسبه للسي ان ار نعرفوا في الفترات في السنتين الفارتين يعني تم اتخاذ اجراء انه ولات تمشي مباشره للكنام بالنسبه للقطاع العمومي. اذا شنو الاشكال اللي صار؟ انه الكنام ما عندهاش هالمساهمات هذه مش قاعده تجيها، لو انه كان جاتها تولي تعمل لها نوع من المدخول انت معناها ليكيديتي ثم فلوس اللي تخليها تنجم تكون عندها امكانيه باش ترجع تعمل استرجاع وتعطي للفارماسيا استرجاع مصاريف فعلا. دونك الصعوبات اللي لقاتها الكنام هذه انعكست على شكون؟ انعكست على الناس الكل. راهو انا نجم نقول لك انعكست على الاطراف الكل بما فيهم المواطن، اولهم المواطن، على المواطن باعتبار انه اليوم المواطن وقت اللي يصب مثلا يصب بطاقه نتاع استرجاع مصاريف يقعد يستنى لانه لكن عم اقول لك انا باش استنى كان يستنى مثلا في 15 يوم حسب القانون. احنا شنو نقولوا؟ نقولوا مثلا في اكثر الحالات زوج جمعات ولا جمعتين ولا ثلاثه زاد راهو بعد اذنك سي صالح راهو حتى صندوق الوطني للتامين على المرض في كل المناشير اللي اصدرها في السيت نتاعهم والا اللي صرحوا فيهم يقولوا ان راهو هي مستعده انها تتفاوض وتصير قطاعات اتفاقيه قطاعيه جديده. نعم. ولكن الحكومه هي اللي ما التزمتش بالاتفاقيه اللي تمت. والله هنا في الحالة هذه اختي فاطمة أنا أقول لابد من يعني تكون تم يعني فولونتي بوليتيك يعني تكون تم إرادة سياسية معناها تقوم على أنه هالمنظومة هذه لابد أن نراجعوا. أنا اليوم أقول يعني حتى المراجعة اللي احنا حكينا عليها وكلنا مراجعة منظومة التأمين على المرض أنا هنا أقول لابد من تشريك الخبراء لابد من تشريك الناس المهتمين اللي عندهم علاقة بالمجال هذا لا عندهم خبرة إيجاد في المجال يعني لأنه الإمكانيات راهي قائمة وعندها سنوات قائمة. اليوم منظومة كما هذه منظومة التأمين على المرض يلزمنا نتفق على حاجة أنه هي مكسب للشعب التونسي لابد من الحفاظ عليه. أي هي كانت الأول زو صناديق من بعد تولوا ثلاث صناديق وإذا رجعنا تو نلقوا أن هدفها الأساسي كان المواطن اللي هو المضر الأول منها. هو الوقت ممكن يزربنا شوي أستاذ صالح وحنية أكيد مش يكون عندنا معك برشا مصافحات لو تسمح لي حبيت نوجه لك دعوة على المباشر أنك تكون حاضر معنا بالتحليل في كل ما يخص وعندك زادة تدريب عن قريب للناس اللي تحب تدرب في المجال الذي اللي تتخصص فيه الاتصال. حبيت نقول لك راه مشوار باش تواصل معك اكيد باش ناخذ منك تفاصيل نهار اللي باش يكون فما تصريح رسمي من الصندوق الوطني للتامين على المرض الكنام باش يكون حاضر معنا بتحليله. شكرا جزيلا لك الخبير الاستاذ صالح ميداس على كل التفسير هذا واكيد الصوره وضحت لكل مستمعينا. بارك الله فيك. شكرا لك. نهارك اسعد الايام. مصين مشوارنا معكم أكيد بتاريخ 1 فيفري 2020 الاتحاد العام التونسي للشغل الفار الجهوي والتقبلي يطلق بلاغ يقول فيه تصديا لصفقة القرن صفقة الخيانة والعارة لحد تعبيرهم وتفاعلا دفاعا عن الحق الفلسطيني والعربي فإن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل يدعو كل الشغالين والهيكل النقابية المشاركة المكثفة في التجمع الشعبي اللي ينعقد بمشاركة مكونة المجتمع المدني والفعاليات السياسية نهار الأربعاء 5 فيفري 2020 ببطحاء محمد علي نص نهار. هذا وكان صار قبلها زاد مسيرة بولاية إقبلي. هذا كل باش نتطوروا بالطرح من بعد شوي مع ضيفنا سعمور سعد الله الكاتب العام مساعد النظام الداخلي بالاتحاد الجهوي للشغل بولاية إقبلي. فصل قصير وراجعين تجبوا شاركونا على 75 493 859. Oh. ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. كل مشاغلكم تابعوها معنا كل نهار ثلاث من 11 الماضي ساعة مع فاطمة الجيدي في برنامج مشاغل نفزاوة. لحداش وثنين واربعين دقيقة في استوديو نفزاوة فام، مازلنا مصلي معاكم أكيد في مشاغل نفزاوة. كنت قلت لكم نص البيان لاتحاد الشغل مش يصير فما مساندة ببطحق مسيرة ببطحق محمد علي، قبلها كان نفذ الاتحاد الجوي الشغل بقبلي مسيرة زادة. خلينا نأطر أكثر المسألة. هو بعد انتظار كبير كان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهار 23 جانفي 2020 خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، كان حضر معها رئيس وزراء إسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطة لتحقيق السلام على حد تعبيره بين الفلسطينيين والإسرائيليين اللي تعرف بصفقة القرن. ضمنت الصفقة أو الخطة استمرارية السيطرة الإسرائيلية على معظم الضفة الغربية اللي احتلتها إسرائيل سنة 1967، وزاد الكتل الاستيطانية ومناطق الاستيطانية في الضفة على الضفة الغربية اللي دولة إسرائيل، وخاصة هذه أنا نعتبر مدينة القدس تكون تحت سيادة الإسرائيلية. بعد ذي أكيد تتالت البيانات العربية الخارجية المصرية، كانت تدعت زوز أطراف للدراسة المتأني للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام. الخارجية السعودية تأكد وأن الجهود أن تدعم جهود لكل حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وزيرة الخارجية التركية تأكد وترفض مقترحات ترامب وتصفها بخطة ضم أراضي تهدف لتفويض حل الدولتين وسرقة أراضي الفلسطينيين. حزب الله اللبناني وأن خطة ترامب ترمي لإنهاء قضية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. ومن المتحدة كانت دعت لعملية السلام بناء على القرار الدولي. وعدة المملكة الأردنية تقول أن السبيل الوحيد لسلام شرق الأوسط هو تأسيس دولة فلسطينية. الخارجية المصرية زادة أكدت على تصريحها السابق، حماس رفضت الخطة ترامب في الشرق الأوسط وتعهدت بإسقاطها. في نفس الإطار كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع طارئ للقيادات الفلسطينية عشية الثلاث بعد ما أعلن ترامب عن صفقة ما يسمى بصفقة القرن، رفض الخطة المقترحة. أكدوا أنه رفضنا خطة ترامب منذ البداية ولن نقبل بدولة دون القدس، وأكدوا أنه خطة ترامب ستكون مصيرها مزبلة التاريخ. تحدثوا في المسألة، تحدثوا على الاتحاد الجوي والشغل زيادة بقبلي مع سعمر سعد اللي حضروا معنا في الاستوديو. عسلامة سعمر، مرحبا بك في الاستوديو سواء فهم. يسلمك، بارك الله فيك، شكرا. نحب نحييكم راديو نفزاوة ونحب نحيي مستمعي راديو نفزاوة الكل باسمي وباسم الاتحاد الجوي والشغل بقبلي وباسم نقابي الجهة. يعطيك الصحة، شكرا لك. مسيرتكم اللي دعتوا لها في خصوص صفقة الكارد اللي كنا نحكي عليها منذ شوي، وين وقتاش وشنو صار فيها؟ على كل الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي والمكتب التنفيذي دعاء الى وقفة احتجاجية تلتها مسيرة يوم السبت الفارط تنديدا بصفقة القرن او ما نسميها سقطة القرن. نحن هذا واجبنا وهذا اقل ما يمكن القيام به كمنظمة عمالية آلت على نفسها ان يكون همها الهم الوطني والهم العالمي في علاقة بكل شعوب نحو التحرر. وهذا من القديم، الاتحاد العام لجنة الشغل منظمة قديمة ياسر نشأت في حقبة استعمارية، رأت في نفسها أنها مطلوب منها أنها تدافع على الشغالين لكن في نفس الوقت حملت الهم الوطني مبكرا. بالتالي هذاك علاش احنا كالاتحاد العام لجنة الشغل من لوائحه لائحة ثابتة هي لائحة الصراع العربي الصهيوني. إذن كان من منذ البدايات الاتحاد كان مدافعا عن الوطن قبل حتى العمال، لأن ما شهر به ولا الكلمة التي اشتهر بها فرحات حشات هي أحبك يا شعب، ولم يقل أحب العمال. إذا كان الدفاع عن الشعب، عن تقرير المصير، عن الشعوب من أجل التحرر، هذا كان مبدأ ثابت. بالتالي كانت لائحة ثابتة لدى الاتحاد في كل مؤتمراته في كل هيئاته الإدارية لابد من صدور لائحة تهم الصراع العربي الصهيوني. بالتالي الإمضاء ترامب على الصفقة هذه طبيعي أن الاتحاد يرفض هذه الصفقة ويندد بها ودعا كل العمال والشغالين وكل المواطنين معنا، لأن الاتحاد أحببنا من كرهنا خيمة خيمة ذهب إليها ولا آوت الجميع من كل المشارب منذ النشأ. الاتحاد أول مؤتمر انعقد الاتحاد العام للشغل في سنة 1946 تحت الاستعمار الفرنسي، وكان الأمين العام فرحات حشادة رئيس، وكان رئيس المؤتمر طاهر بن عاشور من الزيتوني صاحب التحرير والتنوير. بالتالي الاتحاد كان متنوعا وكان يحمل الهم الوطني والهم العربي والهم الإسلامي. وكنا في أواخر سنة 2019 احتفلنا بذكرى تأسيس الاتحاد، ذكرى 76 لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل. لذلك نرجع للجهوية، دعالت الاتحاد الجهوي للشغل مكتب التنفيذي إلى وقفة احتجاجية وإلى القيام بمسيرة رفعت فيها الأعلام الفلسطينية. قلنا أن هذا أمر باطل، ومن لا يملك اللي هو الأمريكان أعطوا لمن لا يستحق للمرة الثانية. هذا وعد بالفور ثاني الإنجليز بعد احتلال فلسطين وخروجهم من أرض فلسطين منحت إلى اليهود إلى الإسرائيليين. هك علاش نقول أن من لا يملك أعطى لمن لا يستحق، ونحن نندد بهذا. وتمت المسيرة، جابت رجاء المدينة وشاركت فيها المنظمات الاجتماعية والمجتمع المدني، وكيف صارت المسيرة؟ صارت يوم السبت بمنتصف النهار يوم وجبنا المدينة ورفعنا الأعلام الفلسطينية وهتف المشاركون فيها بأن فلسطين عربية وليست شيئا آخر، وأن القدس هي العاصمة الأبدية لفلسطين وليس اللي خطة ترامب ولا صفقة القرن تقتضي بالأساس، وأن تمنح القدس اللي تكون تحت السلطة الإسرائيلية في حين وأن اللي طالب به كل الشعوب العربية، وأن تكون نأسس دولة فلسطينية على حدود ما قبل سنة 1967. أكيد بالنسبة المؤسف هو أن أثناء الإدلاء بترامب بهذا التصريح الأخير وجود بعض السفراء العرب فعلا أنا وقت التقري علي بعض الدول تندد بهذا موقف الدول العربية اللي فيها اللي يدعم فيها اللي يندد فقط فيها اللي يدعو ونعرفه يدعو ويدعم من المؤسف جدا أن إخوة عرب من دول عربية يقفوا في نيويورك ولا في واشنطن أمام الرئيس الأمريكي وهو يعلن أن القدس هي عاصمة تحت سيطرة إسرائيل. هو زاد كنت خليت موقف الجمهورية التونسية في الآخر، خاطر تونس جدت في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب اللي عقد نهار سبت مقر الأمن العام الجامعة العربية تأكيد على العدالة والحقوق والحق الفلسطيني المساواة وتأكيد دعمها للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وإرادته المستقلة سياسيا على حدود ما قبل 1967. بالتأكيد معناها تونس نحن نعيش رغم الصعوبات الاقتصادية ورغم ما يحدث من الساحة السياسية داخلية، لكن هذا دليل حياة نعتبره وليس دليل وفاة. ورأوا الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة عمالية تدير في داخلها اختلافات لا يمكن نتصورها، لكن تحت طائلة الصندوق الاقتراع والتداول. بالتالي وهذا أكبر دليل على أن الاتحاد هو معنا كما أقول هو المنظمة التي قادت الحوار الوطني في 2013. راه الاتحاد العام التونسي للشغل هو لجنب البلاد التحارب والتقاتل، ونشوف ايش صاير في بلدان اخرى عربية يعني امثالنا، لكن يعود الفضل للمنظمة الكبرى التي استطاعت انها تدير خلافاتها الداخلية واختلافاتها الداخلية، استطاعت أن تنقذ أيضا البلاد في 2013 والوصول. وهذا مش غريب عن الاتحاد، وهذا السبب اللي خليه يكسب ثقة كل مواطنين. هو كل مواطن وكل إنسان يشوف اسم الاتحاد ولا مسيرة في الاتحاد راي يكون مشارك فيه موجود فيه، وشوفنا الاتحاد داعم نحكو جهويا داعم لكل تقريب المسيرات، معلمين النواب اللي عملت الحظائر كل التحركات اللي صارت المعطلين على العمل، ما فهمش تحرك على مستوى جهوي، وكان الاتحاد داعم وحاضن لي. مهما اختلفنا مع الاتحاد العام التونسي للشغل، لكن في النهاية هو منظمة عريقة، منظمة تاريخيا معناها استطاعت أنها راهو اغتيال فرحات حشاد من الاستعمار الفرنسي مش فراغ، مش من فراغ. جهويا أيضا لا يمكن أن ننبت عن المنظمة الأم. نرجع للبيان تونس في علاقة بين الصفقة. تونس ما تنجم تكون كان في هذا صف في صف قيام دولة فلسطين وحق الشعب الفلسطيني. رغم يتأخر شوي هو موقف الجمهورية التونسية ولكن لا ميوتاركو جامي. أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. لكن هذا موقف على الأقل الرئيس رئيس السعيد. ما نحب تقول أنا خير من الدول العربية اللي سارعت بالرد وكان موقفها دعم ودعوة والأفعال ذيك اللي إحنا نعرفها ونستعملها ديما نعرفه سرك يقول واحد ندعو ولا ندعم ولا لا لا بدون نجهر بأننا مع الشعب الفلسطيني مع وقوف مع الشعب الفلسطيني وقيس سعيد حتى في تصريحاته يقول ما احنا ما نشتغل باش نشهروا ولا باش نقوموا بشهر للرجل. لكن هو قال في حتى في اخر تصريح ان الخيانه عظمى التطبيع خيانه عظمى من اول ما اللي يعرف قيس سعيد يعرف من اول انطلاقته هو يعتبر وان التطبيع مع اسرائيل هو خيانه عظمى. موقف مشرف يحسب لتونس والاتحاد العام للشغل هو داعم للقضيه الفلسطينيه ولذلك يدعو غدا الى مسيرة في تونس للتنديد غدوة في بطحة محمد علي وأكيد باش تجوب شارع الحبيب بورقيبة باش يكون فما وفد باش يتنقل من قبل لي على الاتحاد باش يكون حاضر بالتأكيد بالتأكيد معناها ما نجموش ما نشاركوش في وقفة في محطة كيما هذه يعني حتى قطاعيا في كل المحطات اللي القطاعية مش حتى المركزية الجهة تقبل لي ما تنجمش تكون بعيدة عن المشاركة. هذيكم قلت لك الموقف موجود على الاتحاد وهذا اللي خلى الناس كل عندها ثقة في الاتحاد. حني شفناهم في برشا مسيرات كنت ذكرت مع تيال على العمل في أكثر من نسبة كنا ديما حاضرين في التغطية وديما يوجهون الدعوة وديما في تعامل مع بعضنا على خاطر هم النشاط اللي يتقدموا فيه من جهة فائدة المواطنين ودورنا كإعلام أنا ندعموه أكيد. شفنا مساند لكل التحركات الجهوية منذ حتى في الاندلاع على الثورة وحتى التو هو على برشا مستويات نجم يكون فما دعم نوع آخر ما نعرفوش نوع سياسي كما اللي صاير تو كما صاير في قضية فلسطينية ودعم في مساندة ودعم زادة للدفاع وتبليغ الأصوات ديما نشوفوا جلسات يكون حاضر في الاتحاد الجهوي للشغل بكبلي. تعتبروا ان هذه من المهام الاساسيه للاتحاد انها تكون الدفع على المواطن الشمر بالتاكيد معناها راهو الاتحاد العام تونس ولا الاتحاد الجهوي للشغل بكبلي كان نجو حتى نقارنوه بعدد مخرطي الاحزاب مجتمعه لا يمكن ان يتقارن معناها الاتحاد الجهوي فيه قرابه 10,000 مخرط راهو مش شوي إضافة إلى أنه اللي يحدث في تونس بعد الثورة هل الصراع السياسي اللي نعتبروه هي تجربة للتدرب على الاختلاف أو أدب الاختلاف في الاتحاد هذا ما مكفول ومتعايش معه منذ القدم بالتالي هذاك علاش الناس وقت الضيق بها الأمور تلتجئ إلى الاتحاد الخيمة هذه اللي يأوي إليها الجميع مهما كانت مشاربهم مهما كانت اختلافاتهم بالتالي هذاك علاش الاتحاد أصلا يجد نفسه مسؤول. تعلمين في 2011 راهو الناس ما لقاش وين تمشي إلا الاتحاد هل النظام السابق راهو صحر الحياة السياسية لدرجة أن قامت ثورة ولم نجد أحزابا ولم نجد مقرات التجأ الجميع إلى الاتحاد الناس صباح تمشي الاتحاد وتبات في الاتحاد وترجع الاتحاد بالتالي بقت هك الصورة الناس على الاتحاد على تختلافنا في تقييم الأداء انت هو عمل بشري والعمل البشري راه مجبول على الخطأ ما فهمش عمل بشري ما فيش أخطاء مكتمل لا ما فهمش عمل بشري هو الأنبياء والرسل اختلفوا الناس حولها وربي سبحانه وتعالى فما ناس من التشبيه خلي عمل البشر بالتالي يعني الاتحاد كرافد او كركيزه في جهتك باللي في الدفاع عن حقوق الجهه في ما في كل الوضعيات في كما حكيت امس في ولا في اي المجالس الجهويه في المجالس الوزارية زاد شفنا أحيانا الاتحاد يقاطع بعض الجلسات يقاطع بعض المشاركات في المشاورات ممكن لمصلحة الجهة يقول لك راهو ما تمش تناول فيها مشاغل جهوية ففي عدد من الأسباب شفنا وأنا فما يقاطع الاتحاد يقاطع الاتحاد لأن يعني الاتحاد ما نجمش يكون تابع أحيانا تقع أشياء ويقع استدعاء الاتحاد الاتحاد شريكه بالتالي يمكن أن الشريك يقع استدعاءه كبقية الضيوف ليس ضيفا هذاك علاش ضيف عادي لا غير عادي بالتالي هذاك علاش أحيانا يقاطع الاتحاد لكي لا يتحمل نتائج يكون شريك فاعل شريك يشاركوا في من البدايات إذا كان ما نشاركوش من البدايات رانا نقاطعه خاطر ما نحبوش نتحملوا مسؤوليه ما خطط له الاخر. احيانا يقول لك راهي المقاطع هذه تدخل في الجانب السلبي، خاطر اذا تغيب الاتحاد تنجم تصير حاجات تضربك المواطن اللي هو ما نحثيقته لكل الاتحاد يا عمر. والله هو الغياب ماهوش لم يحدث الا في مرتين ولا ثلاثه، لكن كانت نتائجها ايجابيه، لان احنا ما نجموش نمروا اتفاق ما فيش مصلحه للجهه ويكون الاتحاد طرف فيه. اذا وقت القطعنا مره ولا مرتين الا وكان الخيار كان صائبا، وبالتالي احنا الاتحاد احنا نقولوا نعتبره صمام امان للجهه، وهو معناها يلتجئ اليه الجميع، معناها حتى الاحزاب. بالتالي احنا وقت الاحزاب حتى في الحملات الانتخابيه في الانتخابات الاخيره راهو الاحزاب اذا كان باش تفكر في برنامج انتخابي راهي تتصل بالاتحاد الجلوس معه، واللي ياخذ بعض ما يجول او بعض الاشكاليات اللي عند الاتحاد لرفعها للمواطنين باش يولي نشتركوا فيه نتقاطعوا، يعني مره تقاطعوا مع المنظمة الشغيلة هذه في بعض المطالب تهم الجهة، لأن الاتحاد راهو القطاعات الكل ممثلة فيه. ما اكتشفش هو الاتحاد بأن يساند التحركات الاحتجاجية زادة، مشي ما بعد ما اكتفش بالمساندة ولا المسيرات زادة، وصلنا حتى أنا طلب بها على مستوى وطني. لا، إبلاغ صوت المحتجين وهذا يدورنا. عقدنا احنا مجالس وزارية بطلب من الاتحاد، ومشينا وعملنا جلسات في قصر الحكومة، وحملنا معنا هموم الجهة. اذا الهدف نتاعنا لسنا ابواقا فقط او مصدح، نحن نستمع الى الناس، نأطروا اذا الاشياء التي يمكن تدخل فيها جهوية الدخل، اذا كان على مستوى مركزي ايضا تدخلوا، هذا هو دورنا. ما عندناش مزية، هذا الاصل في العمل، عملنا اجتماع يعني من اجل جهة معزولة كما جهة إقبيلية، جهة من حيث عدد المعطلين عمل مرتفع جدا، نسبة التنمية من اخر الولايات. اذا من الجهات التي تتطلب تضافر كل الجهود، مش معناها للاتحاد هو واحد، لا ما نجمش الاتحاد وحده، لكن لازم يكون رافد وبالشراكة مع الاحزاب والمنظمات نجموا الجهة هذه نحقولها. ما هو كل اللي كنا نحكوا فيه ومساندات الاتحاد وما الى ذلك، تعطيكم لمحة ولا تكونوا متاكدين وعارفين شنو الوضع الحالي في قبيلي وشنو ينقصنا باش تكون باش تحصل ذات قبيلي، رغم الاتحاد من اول تاسيسه هو يطالب ويدعو ويساند، ولكن ما صار حتى شيء، متغير حتى شيء على مستوى مركزي. وين الخلل؟ هل الخلل على المستوى الجهوي في ان الاطراف الكل ما تكونش متضامنه ومتآزره واقفه جنبا الى جنب للمطالبه بالقضيه الجهويه، ولا ان المشكل على مستوى مركزي؟ والله هو كل مشكل يبدأ فيه طرفين، أما المسؤولية الكبرى هي للسياسيين، يعني الحكومات المتعاقبة التي تصل إلى حد إمضاء اتفاقات ثم التنصل منها، هذه ليست مسؤولية الاتحاد أو مسؤولية حتى الحراك في جهة. أمضيت اتفاقات بحضور معناها وفد وزاري، لكن يقع التفصي من هذا الاتفاق ولا التنصل منها والمماطلة. ولاحظوا هذا مش كان في جهة إقبيلية، لكن احنا يمكن جهة إقبيلية بحكم وضعيتنا في ترتيبنا في العدد المعطلين في نسبة التنمية في كذا يخلي أن الأمر أكثر حدة، لكن راهو جزء كبير تتحمله السلطة. لكن مع ذلك احنا ندعو الأحزاب النواب بجهة إلى أنهم يعملوا عمل مشترك. أخوي إذا كان احنا في راهو مثلش نختلفوا أثناء الحملة الانتخابية من أجل أنك تأخذ نيل أصوات الناخبين، لكن الأصل فيه أنت نائب شعب، والمنظمة هذه تمثل كل الطيف الموجود، والمنظمة الأخرى أيضا وحقوق الإنسان والصناعة والتجارة، لما لا التفكير في كيفاش ندفع مع بعضنا من أجل نيل مكاسب للجهة هذه. يعني مش ممكن تتحقق راهو فرادة من نجموش نحقق. أنا تحب تقول سامر أن مشكلتنا في الاتقبيل هو أن ما نخدموش مع بعضنا. بالتأكيد لابد من عمل مشترك في الجهة، ولابد من الاستجابة الجهة الأخرى اللي هي السلطة الحاكمة، اللي مش معقول أن الناس تمضي اتفاقات رفما مصداقية، تمضي اتفاقهم بعد ما يصح منها شيء. وإحنا لاحظناه حتى في مش حتى في الجهة، يعني لاحظناه حتى في قطاعات التعليم، في تمضي اتفاقات مع الحكومة هذه والحكومة السابقة معناها، ومن بعد تجد أنه لا غير متابعة أو يمضي الاتفاق ومن بعد يتنصل منه. هو برشا اتفاقيات برشا مع برشا زي مثلا اللي صار في المعتصمين والاتفاقيه اللي صارت وحتى التوم بنودها ما تمشي التزام بها. عندنا شركه ديال الغسيل والبسنا, عندنا برشا ملفات متعطل, عندنا تتبعات اقل حاجه تتبعات المحتجين وما الى ذلك من القضايا اللي مطروح على مستوى جهوي. شنو تشوف الحل لها توسامر؟ الحل لها هو انها ما نجعل من جهه تتكاتف كل الجهود مهما اختلفنا في رؤانا في مشاربنا في السياسات في الأحزاب, لابد من أن نكون يد واحدة من أجل أن الدفع بتحقيق المكاسب للجهة, من أجل الاتفاقات اللي تعملت هذه متابعتها والتدقيق فيها. موش راهو الإمضاء الاتفاق مهم لكن متابعته أهم, ومتابعته راه مش ممكن باش تكون اتفاق يتابعها الاتحاد وحده, لا ماذا بينا احنا النوابين او بانفسهم عن التحزب. يا خويا سيئتا وانت تمثلني, انا ما انتخبتكش لكن انت تمثلني احببت ام كره, وكيف كيف الاخر خمسه, عندنا خمسه نواب في جهتك باللي عندنا ثلاثه منظمات نعملوا كيما اللوبي الضغط من اجل راه ما فمش حاجه لما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. لابد من المغالبة لتحقيق مكاسب الجهة, سينما ما يصير متفرقين ما نوصلوا لحد شيء. فعلا هو كنا كيت على اللوبيات وفما برشا ولايات, ولايات مجاورة يحقوا برشا حاجات بفضل اللوبيات هذه والصفات التشاركية. لكن في بعض الأحيان يكون فما موقف للاتحاد وكان على مستوى عام وعلى مستوى جهوي موقف صارم وإلا حازم يخلي بعض الانتقادات السلبيه في تشكيل الحكومه في الانتخابات, برشا مواقف تطرح مسائل سلبيه. يصير شيء طبيعي, معنا نحن نعيش في وقت ما عادش فيه تكميم الافواه, وبالتالي نجم نختلفوا في وجهه النظر. كما قلنا احنا منظمه كما الاتحاد العام للسكن هي منظمه احببنا امكاننا منذ البدايه كان لها باع وذراع في الشأن الاجتماعي النقابي وكذا في الشأن السياسي, ويكفي كما قلت الاتحاد فخرا أنه راهو أنقذ البلاد, معنا ما نجموش ننكر هذا. لكن الاتحاد عنده منظوريه ومطالبهم, يبدأ عنده وجهة نظر. احنا راهو نشوف في تشكيل الحكومة أي رئيس حكومة قبل ما يشكل الحكومة لابد من عقد جلسات مع المنظمات الكبرى, يعني هي اللي كما نقولوا احنا للتشاور الرؤية. المواطن بطبيعة الحال ينجم يرى معناه تدخل الاتحاد تجاوز الحد المطلوب منه كعمل في العمل النقابي. نحن في فترة تأسيس ما زلت الديمقراطية ما زلت غضة, وفي عادة في فترات الانتقال الديمقراطي راهو تتدخل الأمور بشكل كبير. إن شاء الله احنا في المسار تو في تونس نقول المسار يسير في اتجاه الصحيح, فما تداول على السلطة, فما انتخابات بعد انتخابات, وضعي من شأن أن شيئا حتى المنظمة هي راهو ما فمش منظمة تسعى إلى التعب, معناها من مصلحتها المنظمة استقرار سياسي, تداول على السلطة بشكل جيد, حكومات تشتغل بشكل جيد, حكومات تفي بوعودها حتى المنظمة ترتاح. أنا فما هم زي هني إذا كان نلقى الأمور ماشي لما لا. الاتحاد راه في يوم ما في تأسيس الدولة الوطنية, راهو البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لأول حكومة بعد استقلالها برنامج الاتحاد العام تنسل الشغل. راهو الحكومة الأولى اللي تشكلت راهي تشكلت بوزراء من الاتحاد العام التونسي للشغل. هذا لا يمكن أن معنا في تاريخ تونس التواجد الاتحاد صمام أمن. رأى محمود المسعدي كان نقابيا معناه وزير التربية أول. أنا رأى الاتحاد مش بيش يتنازل على بعض المواقف هذه خاطر كان عنده تجربة كبيرة في تاريخيا يعني كان تاريخي. متواجدا بعد في كل مرحلة انتقال أو مرحلة تأسيس الاتحاد شارك احمد بن صالح راه نقاب امين عام الاتحاد العام تونسي للشغل عام 56. احمد بن صالح راه وصل لرئيس حكومه, معناها ما تنجمش انت للطرف هذايا اللي يعتبر نفسه كان مش تقصيه والا اما هاو الحل وين يعني كيف تستقر الامور السياسيه وتهدأ الامور. لان راه هذا التجاذب اللي حدث تو في تشكيل الحكومه ونبدا كيما نقولوا الحكومات تخدم ويعارض معارضه يعارض معارضه حقيقيه بناء البلاد. بالنسبه للاتحاد لن يتدخل في هذا الشأن ولا يهمه من الوزير الفلاني وما يولي دافع فقط على منظوره, لكن ان نجو تو في وضع مضطرب بهذا الشكل سياسيين غير قادرين على الوقوف حتى على معناها مواقف صلبة، بالتالي ما تنجمش تطلب من المنظمة الكبيرة هذه اللي كان لها إسهام في استقلال تونس، وكان لها إسهام بعد الثورة في احتضان الثورة، وكان لها إسهام في 2013 في أنها جنبت البلاد كل المراحل اللي من جوش نجم وتو نقولوا لها وخري وما عندكش نقصها وألا ما ناخذوش رأي بالتدر، ما فهمش انقطاع التام هذا ما يصير شرع، لابد التدريج، وذيك سنة وسنة كونية والطبيعة هكذا لا يمكن أن مسلم معك سيعمر بعد في الرسائل ثلاث رسائل باش نبعثوها من الاتحاد الجوي شغل متمثل في سيعمر سعد الله اللي حاضر معنا في السجو بصفة خاصة نحكي على المستوى الجهوي نشر المجتمع المدني بقية المنظمات وحتى المواطن اللي يسمع فينا على 100.9 FM نجم تشاركونا على 75 493 859. الجرس العودة لطفي باش نقرا راجعين مختلة مسمار الحائط كل مشاغلكم تابعوها معنا كل نهار ثلاث من 11 الماضي ساعة مع فاطمة الجيدي في برنامج مشاغل نفزاوة. نص نهار و 13 دقيقة في استوديو نزا فام مصلين معكم مشوارنا أكيد مش نمشو لسي عمور سعد الله مازال حاضر معنا الكاتب العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي. حكينا على برشا نقاط مش نختمها برسائل متوجهة من الاتحاد للمجتمع المدني المنظمات واللي يسمع فينا على 100.9 فام. الرسالة الأولى كما قلت أنت في للمنظمات والمجتمع المدني هو أن نخدموا يد واحدة مع بعضنا، راهو الاتحاد معناها منظمة كبيرة إيه، لكن ما نجمش يكون وحدة في المجال هذا. الجهة تحتاج إلى كل القوى من أجل الوصول إلى فك العزلة عن الجهة هذه اللي حقيقة بعد الثورة ما تحققت لهاش مكاسب كبرى. البطالة مرتفعة لأصحاب الشهاد، ظهري مرتبة الثانية بعد الطوين. نسبة الاستثمار وهي الغالب احنا الجغرافيا هي اللي كانت سبب في ان نعانوا من الجغرافيا، ان جينا في وسط لسنا بوابة جايين كما نقولوا احنا لسنا على الطريق المارة الى ليبيا كما جابس او صفاقس، ولسنا في الطريق المارة الى الجزائر. لابد من فك العزلة على هذه الولاية لتنشيط الاستثمار في الجهة. نقول لابد من التكاثف بين كل القوى في الجهة من نواب ومنظمات وأحزاب من أجل الارتقاء بواقعنا. الجهة فيها كثير من الخيرات، فيها كثير من الطاقات اللي لابد لها أن تتفجر من أجل إنجاح الجهة نتاعنا والوصول بها إلى مراتب متقدمة على كل المستويات. شوفوا الإشكاليات في الصحة، إشكاليات في التعليم، في كل المجالات تقريبا، في كل المجالات فما تردي كبير. بالتالي إن شاء الله الناس كل مع بعضنا ونتعلموا نتعاملوا مع بعضنا ونتعاملوا مع المختلف. فراه الديمقراطية إذا كان من محاسنها بعد سنوات من الحزب الواحد، ظهر جت فترة وأن نتعلموا كيفاش نتعايشوا مع بعضنا مع اختلافاتنا. وراهو الديمقراطية أن تسمع، أن تستمع لمن يختلف معك، هذيك القمة. إذا كان تستمعش ليختلف معك أصلا ما تتعلمش، لا تتعلم مما يشبهك. الاختلاف هي نقطة للصلح، للرقاء ولحل المشاغل والمشاكل ذاتها. بالتالي لابد من أن نلتف مع بعضنا من أجل الجهة نتاعنا. واضح. الاتحاد أكيد مواصل دوره في الميم والوقوف مع كل مشغل لمشغل المواطنين في ولاية قبلي. بالتأكيد بالتأكيد هذا شيء أساسي. المواطنين الكل معنا احنا راهو في جينا حتى محطات، يعني دورنا اجتماعي بالأساس، وراه في محطات يعني قديش من وضعية في العيد في رمضان. أنا قاعد نعمله في تدخلات هذا مش تنعنوه، بخلاف دفاعنا على منظورين راه فما أشياء قاعدين نقوم بها في علاقة بالمواطنين أصلا. راه فما الناس ساكن في معناها ما نجموش، يعني احيانا نشوفوا حاله كثره التسول في داخل قبلي ظاهره. يعني بالمناسبه هذه نحب نتوجه الى بلديه قبلي مثلا كحكم محلي نظر في الموضوع هذايا لافت معناها كثره المده الاخرى بشكل كبير. يمكن عندنا من ابناء الجهه من الناس في حاجه مساكن، لكن لا هو سؤال ما طرحتك هم من ابناء الجهه ولا لا؟ ليسوا من ابناء الجهه. تسول من لهجته ومن كلامه ماهوش من الجهه. ابناء الجهه ما يتسولوش بالشكل هذا، لا يطلبون الناس الحافة. الناس فعلا احنا الاتحاد يجونا راه للاتحاد ناس يجينا كذا، وندخلوا مع المنظمات ومع الشؤون الاجتماعيه ومع السلطات الجهويه من اجل مساعدتهم الناس هذوم. يعني دور الاتحاد ماهوش مقتصر كما يرى البعض على منظوريه المنخرطي، ماهوش صحيح. راه حتى مش منخرطه لتساعد الاتحاد، تدخلنا في معظم، يعني احنا معظم المنخرطين نتاعنا اصحاب سالاري نقول احنا، لكن جينا وضعيات اخرى، وضعيه الانسان اللي اطرد من العمل، ترى تعس في اشكاليات كما تصير في بعض القطاعات احيانا توقع تعطيل عمل او اغلاق معمل او كذا. بالتالي الاتحاد راه قاعد يتحمل في المساله هذه. الاتحاد راهم ما ينجمش يكون معناها إلا في صف الناس المسحوقين إلا في صف الناس التعبين نقول احنا. بالتالي المواطن لازم ينظر للاتحاد على أساس لا لا الاتحاد قم بدور اجتماعي بالأساس. واضح. شكرا جزيلا لك سعد المرة سعد الله الكاتب العام المساعدة المسؤول عن النظام الداخلي باتحاد الجو لشغل بقبلي على كل التفاصيل وعلى تلبيتك الدعوة. مصين معكم مشوارنا. وفي الحقيقة الأمر كنت مش نطرق في الساعة الثانية عندي متابعة مع وزارة الصحة الفيروس الكورونا وعندي زادة متابعة للاحتجاج اللي صار وإيقاف العملية لإعوان النقل. هي مش أول مرة فعلا قدمنا كنت توجهت بدعوة للنقبي وحتى عوان الشركة الجوية للنقل بقبلي كنت أخذت موعد من أحد سفيين هو أحد العاملين بها وأكد لي حضوره لليوم بعد شوي مبكري منذ قليل يقول لي في اتصالنا المعتاد بضيوفنا وصل الاستوديو ليه ولا إذا صار أي مشكلة قال لنا ما نجمش ما زلت نخدم رغم أنه يعرف قبل هذا بجمعة. هو المشكل مطروح على مستوى جهوي وفما تداعيات صارت على تلامذة وقت يعدوا في الدوارات على مرواحهم شفنا صغار مريحين حتى على رجليهم وقت ما فهم إشكال نهار صار الإضراب وحني وني بشتبع الموضوع مع رئيس مدير العام الشركة بيجيبس اللي لبى الدعوة زاد بكل ترحاب ما كان عنده مشكلة. أما أنك تاخذ موعد من شخص ولا تقول راني بشي يجي وبشي دافع هو الحق بشرح للمستمعين عليش صار الاحتجاج هذاك شنو طلبهم. هم حكاوا على أن الصغار قاعدين يكسروا في الكيرين على أن فما صغار تستهلك في المخدرات موجودة في الكار فما نقص إحاطة تطهير من الأولياء إذا حكاوا عليه حكاوا نقص العوان والأصول. هذه كل نقاط إذا ما نسمعهاش من الطرف المقابل راهو مانيش باش توضح الصورة ولا مش باش يشفى غليل أكل الولي يسأل عليش علاش ولا الولي مش باش يدري أصل اللي قاعد صاير في القطاع للأسف الشديد. ما يمنعش وأنا عنا تصريح أكيد لرئيس النقابة باش نسمعه بعد شوية يكون عنا اتصال برئيس مدير عام الشركة بعد الفصل غني إظهر هذا من اختيار سعمر سعد الله زميلي برهان نسمعه رجعين. شنو هو النغم اللي اخترت سعمر؟ والله يا فم أغنية تندد بالصفقة القرن ما بتمر ما بتمر طلب من أن يعدها واضح نسمعها بعدنا ورجعينا. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني على عهدي على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم والله أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نص نهار و 24 دقيقة في استوديو نزوة FM. أكيد مواصلين معكم شوارنا في مجال نزوة. كما سبق قلت لكم وجهنا الدعوة لأعوان الشركة الجهوية فرع إقبلي، ولكن لم يلتزموا بالموعد اللي أعطونا. بعد راهم بعد يعرضوك في الشارع، ما تحكوش علينا، ما تحكوش على مشاغلنا. وجهنا الدعوة لهم في أكثر مناسبة ولكن ما تلبتش دعوة. ما يمنعش الحنية باش نسمعوا رأيهم. أكيد متمثل في الكاتب العام للنقابة الأساسية للنقل بقبلي المنجي التباسي، تسمعوا في التصريح التالي على خلفية المطالبة بحافلة جديدة واحتجاز أربع حافلات منطقة بشلي. نسمعوا منها التفاصيل. الاحتجاج نتاعنا في زوز مراحل، مرحله تهم الاداره العام ومرحله الاخرى تهم السلطه. تكملت علينا مشاكل نتاع تلانزا وشدان الكيران وشدان في الشغار كان الضارب تقريبا فماش بركه خمسه كيران يعني، وهدين علينا الاداره باش يكسروها الاداره. معناها اسمع، هي الاسباب كلها تاخذ مع بعضها. الاول هو احنا عندنا نقص في القدامه وعندنا نقص في الحافلات، واخيرا اتصلنا برئيس مدير عام في قابس مستهين بيدي غادي ان شاء الله جون. والله بدايه من اليوم وش يجي مدير عام يعطينا هو ساعة الحل اللي عنده من حلول، وسيد الوالي يجربنا زادة ما عنده حلول أمنية ولا حاجة. هذه كان تصريح الكاتب العام للنقابة الأساسية للنقل المنجي التباسي في مداخلة هاتفية ليها في برنامج فرام للخميس 30 جانفي 2020 بعد ما تم الإضراب. من غدوة تنقل لهم رئيس مدير عام الشركة رضا عمار، وتم حل الإشكال على أنه يتنقل في زيارة لقبلي كان المفروض اليوم، لكن غدا يكون موجود في قبلي ليتداولوا أكثر المشكلة. كما سبق قلت لكم وجهنا الدعوة لنقبيون أعوان الشركة باش يحكوا على مشكلة غلب أكثر، لكنهم ما كانوش موجودين معنا. ننتظروا في اتصال هاتفي من رئيس مدير عام الشركة الجهوية للنقل بالجابسي رضا عمار اللي اتفقنا معنا يكون حاضر معنا عبر الهاتف. هو من أكثر المشاغل اللي كان يطلبوا بها عوان الشركة هو الأسطول، أصول الشركة المتهاري الكيران اللي ما عادش تفي بالغرض. زاد كان صار هذا على خلفية احتجاز أربع حافلات منطقة إبشلي احتجزها المواطنين. زاد قال كراه أحيانا فما التلاميذ يتعمدوا إنهم يكسروا ولا يقوموا بعمليات تخريب للكيران اللي يستعملوا فيها. هو تصرف مش جماعي، ولكن بعض التلاميذ يكونوا تحت تأثير أي نوع من المخدرات أو أي مادة مخدرة فيقوموا بتكسير الحافلات، إضافة إلى احتجاز الحافلات. قالك على نقص في الأعوان، على زادة أصول مهترئهات. نسمعوا اللي صار بعد ما تنقل لهم الرئيس مدير العام شركة النقل بجابس سيريدا عمار. مرحبا بك على موجات نزوة فهمة. مرحبا بك ومرحبا بالشباب المستمعين والمستمعات إذاعتنا نزوة فهم. هو الحقيقة الحق حبيت نشكرك من كل مشاهدينا مستمعينا على نزوة فهم، خاطر متعاونة برشا في تلبيتك الدعوة وفي الإجابة على كل تساؤلاتنا. شكرا لك. رغم أن وجهنا دعوة لأحد نقبي والأعوان الشركة مش يكون حاضرين معنا في الاستوديو يحكوا على الإشكالية، ولكن ما التزموش بالحضور. مش الإشكالية، الناس معنا الإشكاليات. قالك راهو فما حافلات يتم احتجازها، إضافة إلى أن الأصول مهترئ، فما شكون يحكي. وقال لك راهو الكيران حتى من المستعملي الطريق راهو سير ذاك الكيران الضو يمشي عين بحين. يقول لك ساعات راهو ما تكونش مسطر عليها، راهي ماهيش كافيه الاصول اللي قبل لي، رانا نقص في الاعوان. كنت تنقلت زاد نهار اللي ضربنا على 35 جانفي 2020 تنقلت وحكيت مع سير ذا. صحيح، هو وضع معناتها نتاع الاعوان خاصة السواق نتاع الحافلات. أي. هو يقول لك ثم التقادم الاسطول، معناتها هو اللي كان سبب تصرف بعض المواطنين مع الاسف مع الدولات تهجم لفظي على السواق على العوان على العوان وساعات احتجاز حافلة فهمت. هو الحق الوضع العام انت تعرف اختي معناتها احنا اخر اقتناءات فايت قبلي وقابس على ميزانيه 2015 و16 فهمت. اخر مره جونا حفلات جدد قبلي وقابس 2015 2016 اي هو مبوبين على الميزانيه نتاع 2015 و2016 ما يقارب 11 حافله ما توزع بين قبلي ودوس فهمت. لكن توا الوضع احنا شنو عندنا برنامج استثمارات بعنوان 2017 و18 و19 لكن ثم صعوبات ماليه تعرف الوضع العام معناتها صعيبه من ناحيه السيوله الماليه كونه معناتها احنا كشركه نقل من 2010 التعريفه ما تبدلتش فهمت وقاعدين نتعرضوا لصعوبات باش معناتها نأمنوا استمرارية المرفق العمومي هذا. على كل احنا اقنعناهم وما يعرفوا الظرف العام كسوا في ولاية قابس ولا ما خليناش حاجة لقابس وما جبناهاش لقبلي ولا العكس ما خليناش لقبلي وقابس ما جبناهوش. احنا واجبنا معنا عنا حافلات جديدة معناتها احنا خرطها عملناها ولا سلمنا حافلة جديدة لقبلي وحافلة لندوس فهمت. دونك ثم جديد وثم القديم لكن أغلبية قديم واحد ما ينكرش هذا وكذلك ما ينكرش اللي من معناتها من المفروض معناتها نقوموا بعملية تجديد الأسطول معناتها لكن شنو في الاخر قرار احنا تو برمجنا قلنا حتى ولو عندنا معناتها صعوبات ماليه احنا كنقولوا صعوبات ماليه راهو 43 حافله اللي شريناها راهو خذينا فيهم قرض من البنك ما احناش معناتها عندنا معناتها فائض فهمت كيفاش دونك خذينا فيهم قروض متزيد عليهم قروض اخرى مش تلقى روحك معناتها ما تنجمش تنفي بالتزاماتك تجاه مزودين نتاع القطاع الغيار. انا ما فماش نيه سي رضا في الامد القريب والبعيد فماش نيه في اقتناء حافلات جديده. لا لا خذينا قرار احنا حتى بعثنا برنامج الاستثمارات طلبتنا فيها الولايه فقلنا احنا مش ناخذ مينيموم معناتها عدد صغير بالنسبه لسيت اجونس احنا عندنا 7 وكالات نقل من مزوز وكالات في قبلي ودوس لو قلنا مش ناخذ 3 حافلات زوز في قبلي وواحدة في دوس دونك باش معناتها دينا معناتها باش تعرف اجراءات الصفقات العمومية خاطر هي مقسوم على زوز مراحل على الاول الصفقة اون المام معناتها لاقتناء عدد معين من الحافلات وبعد بعد ما يقع ترسل الصفقة على معناتها مصنع معين في تونس وقتها نمشيو بصفقة أخرى استشارة لدى البنوك شكون اللي مش يعطينا القرض اللي دونك نعم بشكون مش يعطيكم القرض اللي باش تقضوا بيه حفلات جديدة لا بيان سير هذا سيخلينا في قرار باش نمشيو فيه ولو هو العدد يكون معناتها المفروض الحاجيات تكون اكثر لكن معناتها واحد لازم يحترم الامكانيات نتاعو باعتبار الالتزامات اللي عندنا مع المزودين والسي ان اس اس واللامبو ولا الاجور العوان وسيت سويت فهمت. كذلك انا توا حتى العوان معناتها فما نقص في العوان فعلا اذا هو اللي كانوا عندنا انتدابات احنا توا بعنوان ميزانيه 2018 مش نخرجوا ديجا عندنا سوى انتدابات نتاع 3 ورشه نتاع السلاح نتاع قبلي وزوج سواق هذوما بعنوان ميزانيه 2018 وتوا باش ننصيو معناتها مع الطلبات نتاعنا باش نلصقوا مع سلطه الاشراف فيما يخص الانتدابات بعنوان ميزانيه 2018 هو سي رضا ممكن اللي سمعته من الناس وسائقي النقل يقول لك راهو ساعات السائق الواحد يعني مره طلعت في كار هو خرج الستة من دار من الخمسه مش يعمل رحله في بشلي ورحله اخرى من جرسين بعد شي المنصوره الصوره من بعد بشيل طنبار. احنا في ولايه قبلي نتميزوا بكل المناطق البعيده على بعضها، نعرفوا قبلي ثاني اكبر ولايه تحت المساحه، وبعض القرى بعيده على بعضها، معناها يعمل في النهار ممكن في 6-5-4 رحلات تكون بعيده، يسبب له ضغط نفسي، يسبب له ارهاق، وتخليه اذا كلمه تلميذ ولا ولي يكون اكثر عصبي، اكثر في التجاوب معه. والله ايش اقول لك، تو الانفعال هذايا وليت معناتها الغالب في الظرف هذايا اللي قاعدين نعيشوا فيه، وليت معناتها المواطن معناتها ما نجموش نعمه، لكن موجود الشيء هذايا، وليت المواندر اقل حاجه وبالدار تكسرها وقاعد تهجم لفظي على السائق. إذا ما نكونش تم ناس وقت اللي عندها مشكلة مثلا في حافلة ولا في التوقيت متاعها ولا في الحالة متاع الحافلة، يتوجهوا مباشرة رئيس الوكالة اللي بيقبلي ويعبروا على معناتها الوضعية مثلا، وهذا الحي فيه مواطنين معناتها، هذا من حقه معناتها فعلا. نجينا حتى احنا نداءات من مواطنين ننقلها لسي هشام المغساوي، هو يجاوب من سؤال عن طريق البلاتو حضوره ولا مكالمة هاتفية. لكن ثم ناس معناتها ما درز ما احنا ما نعموش، احنا قبل ما عرفها بطيبة مواطنية ومعناتها ما عنيش الله غالب موجود في كل بقعة شيء هذا، معناتها ساعات شوفيت تقع ارهاق تاع خدمة وستريس وواحد وكل ذيك وجي تنسال معناتها من عند مواطن وفهمت ولا مواطن، معناتها تزيد تخليه في وضعية تاع احتقان وتاع معناتها النفسانية، خاطر السياقة لا ويزمع تركيز ويزمع راحة بال. فعلا فعلا تبدأ المشاكل هذه، احنا شو نقولوا، نتحملوا مسؤوليتنا في أي حاجة معناتها، وثم تواصل مع الإدارة سواء على المستوى الجهوي ولا على المستوى المركزي. سيدي ذا زوز أعوان، زوز أعوان بتاريخ 2018 تشوفوا أن كافي لولاية كما ولاية قبيلي وللنقص الحاصل في عدد الأعوان؟ والله احنا شنو الانتدابات وقتي تم احنا بخلاف الزعوان جبنا ناس من شركة نقد تونس في وضعية الحاق، معناتها خطرة وقت تجيب واحد في وضعية الحاق يتنحالك من الانتدابات، فهمت؟ دونك جبنا الدوز وجبنا القبلي اعوان في وضعية الحاق. شنو هو تقريب معناتها يقول لك انا اصيل ولاية قبلي با يدخل في مناظرة مثلا في شركة نقل تونس، يبدأ عازب بعد كي يتزوج بصغار يقول لك لا انا محب نستقر في قبلي، مشكورة شركة نقل تونس معناتها يتجاوبوا معانا معناتها وناخذوه في وضعية الحاق لمدة 3 سنوات ومن بعد يقع ادماجه بصفة نهائية. لكن وقت ناخذ الموافقة من الوزارة، الوزارة تطرحها من الانتدابات، فهمت؟ من عدد الانتدابات المخصصة اللي جابت فوق بال. فوالا تطرحها، معناتها احنا راهو اثار الانتدابات عن اومنتون ال شو اسمه الملحقين. الملحقين ديجا عندي توا كتير ما سايقان سبرك زاد تقدم لي مطلب، فهمت؟ اصيل قبلي ومعناتها احنا ديما نقولوها حتى الاطراف الاجتماعية نقولوا لهم انتوما نجموا زادة من شيرتكم تسألوا كان تلقاوا ولد بلاد، خاطر ما نجمش نعرف انا تمشي واحد اصيل ولاية قبلي يخدم مثلا في تونس ولا في سوسة ولا اي بقعة وكان يعبر على رغبته باش يرجع لبلاده ويستقر، احنا نعمل المساعي نتاعنا باش نجيبوه في وضعية الحاق. واضح. سيري ذا الحقيقة وقت تجيبه في وضعية الحاق يكون متمرس ديجا حاضر هو، فهمت؟ خير من اللي معناتها تاخذه من تدبي حتى كلمة تدبي جديد باش يتأقلم، فهمت؟ وثاني حاجة كي يبدأ ولد بلاد يبدأ متمكن مليح يعرف القايع ويعرف واحد، بينما ربما ساعات مناظرة اللي احنا بكلنا تونس نجم ما يجيك من تونس يعدي كونكور في دلي معناتها هذايا دونك هذا هو الوضع العام كيفاش هو. سيدي ذا بشكر عندك زيارة اعتقد غدوة لولاية قبيلي، غدوة الحي ان شاء الله عندنا يعني جلسة واحنا قلنا لهم معناتها تو شنو الوضعية اللي هي تو يلزم واحد ينكب عليها ويتبعها. هو ثم دو فولي، ثم الصيانة وثم متابعة المزودين، لأنه احنا راهو الساعات مع تحافلة تلقاها جديدة على قطعة تستنى بالشهر تتعطل، لأن المزود يقول لك حتى كل عمليات توريد تجيب من برا. فأنت لو قلنا احنا اللي دوبولي متاع الصيانة ومتاع التزود بالقطاع الغيار، ساعات والله بعت الدرنير مو على قطعة من بعت عاملين بوند كوموند إذن طلبية منذ شهر سبتمبر، لكن هذيك الظروف ساعات تيح على قطعة تلقاها مش موجودة. هي القطاع ممنوع أن تقتنوها إلا من الجمهورية التونسية، خارج القطر التونسي لا. لا احنا هما يستوردوا واحنا ناخذوا من عندهم. انا كشركه جواري النقل معناتها مانيش مخول لي باش نقوم وحدي نمشي نستورد. معناها الجلسه بالاساس غدا باش تكون في مقر ولايتي قبيلي باش يتناول المشكله نتاع التصليح والقطاع غيره وما الى ذلك والاسطول. لا احنا شنو توا قلنا توا امور تنظيميه بحته. قلنا غدوة نعملوا مشينا نهار الجمعة ما كتعرف مدة ثلاثة أيام معنا بالأخيان كلها، وهما شنو الأخيان حتى كسات الإشكالية ماهيش متاع طلبات متاع فلوس ولا تاع منح ولا واحد وكلنا في الأمر نحب نحطوا الخدام الساعة من واجبنا احنا زادة كشركة نحطوا يكون ساعة علم بالجزئيات الكل. قلنا غضوة مثلا أول جلسة مش يكون الجلسة هذيك الريفرنسيال معناتها المرجع رقم الأساسي مش نبدأ ونبنيه عليه، مش شوفه وش عنا التزامات في الصيانة وش عنا قطاع غيار وعلى ذو ومنطال الرصيد البشري المشاكل اللي عنا ونبو كان عنا طلبات عاجلة وكليكا ومش نولي معناتها بصفة منتظمة نعمل الجلسات على عين مكان في قبلي وكل الجلسة الموالية مش يقع تقييم الجلسة هذه اللي مسير غدوة ونرى الصعوبات وين تكمن سواء على مستوى المزود ولا على مستوى رصيد بشري ولا حاجة ويكون الناس كل على علم. خاطر قلنا الجلسات هذوما فيه ممثلين على السواق نتاع الحافلات والإدارة والورشة تاع الإصلاح. واضح في لا وهذا هو الانطلاق إن شاء الله معناتها هذا الوضع الحالي إلى حين اقتناء اللي قلت لك عليه الحافلات ومع وشوفوا إن شاء الله كتحسن الأمور واحد وكليك كوكوابا نزيدوا نقوم بعملية اقتناء أخرى. واضح. في آخر لقائنا بك سي رضا باش نحكي نحبك أكيد راهو هو من المشاكل اللي عانوها أكيد العوان هي وأن فما بعض التلامذة يكونوا في سن حساسة نعرفوا السنوات تعدي دراسة سن مراهقة حساسة شوي يكون فقد السيطرة على نفسه ولا يكون في شد عصبي ولا يكون مراهق عموما يكون بتصرفات كما التكسير والتخريب. رسالتك فيما يخص الإطار الذيلي مستمعينك في على نزوة FM على 100.9. والله أنا الرسالة هو كونه هو شركة النقل الرائية في خدمة التلميذ والمواطن والطالب وكليكا هو الحافلة هذيك وسيلة متاعه باش يتنقل يقرأ على روحه ولا يخدم على روحه تعتبر وسيلته هو يزمو يحافظ عليها يزمو يتواصل مع العوان متاع المؤسسة كسوى السائق ولا الخلاص حتى في إطار الاحترام المتبادل حتى كما يقتنعش أنا أقول له بالأبواب مفتوحة سواء عند رئيس الوكالة تقبلي وحتى كما اقتنعش عند رئيس الوكالة تقبلي نجموا يرسلونا ولا يتنقلوا لهم الجابس ما عندي حتى إشكالية. الحاجة الثانية أنا اللي واجبي زادة باش نحمي العوان بتاعك إذا كان يقدر مثلا واحد تعرض لحاجة معناتها تاع ضرب ولا حاجة احنا كشركة احنا مواجبنا كيما نلتزموا بمواعيدنا مع المواطن وكل كيما نحافظوا على الاعوان نتاع المؤسسة احنا من واجبنا نقوموا بالتتبعات العادية وهذا ما نحبوش نوصلوا له احنا احنا ماذا بينا الناس كل يخدموا في اطار نتاع احترام متبادل والمؤسسة هي اللي لهم بالذات بعد هي في خدمة المواطن قبل كل شيء. شكرا جزيلا مشكور جدا على تبتك العوى رحابة صدرك الرئيس المدير العام لشركة جواب نقل بجبس رضا عمر. كنا حابين نحضروا الطرف الاخر لكن للاسف ما حضرش. مستمعكم وشارب باش نرفع لكم اذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه قبيلي وضوحيها بعد نخرج الفاصل وراجعين في اخر متابعاتنا مع وزاره الصحه فيروس الكورونا بعد شوي. حان الان موعد رفع اذان صلاه الظهر

صلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نص نهار و 52 دقيقة في سجون وزارة فهم. كنا نتصل منذ قليلة بالمتابعة الأخيرة اليوم مع وزارة الصحة مدير عام الرعاية الصحية الأساسي شكري حمودة، اللي أكدنا اللي عندهم اجتماع طارئ في وزارة الصحة. ممنعش وأنا بعد نهاية الاجتماع لازم نعرفوا علاش طارئ وشنو اللي صار، باش يكون عندنا معاه تسجيل ونعدوه على السيت تاعنا راديو زوبوانيت ونعدوه في بقية حصصنا. على خاطر قبل نسقت معاه ما كانش فما حتى مشكل، لكن اجتماع طارئ معناها راه فما حاجة مسجدة. نعرفوا أن فما طلبة كانوا رجعوا من الصين عن طريق الجزائر، رجعوا أمس، وكانت وزارة الصحة في كل مداخلاتها أكدت وأنهم ما فماش إصابات، وحاول الصيني يشوفوه شوارعنا. كان أكد المدير الجهوي للصحه بيبلي وأنه راهم كانوا متواجدين في قبلي قبل ما يخرج فيروس الكورونا. تونا نتابعوا إن شاء الله ما نسمعوش إخبار خايب، خاطر اجتماع طارئ في العادة يكون لسبب معين. هذه هو موعدنا اليوم معكم في مشغل نزوه. إذا عندكم موضوع تحبوا نطرحوه نتناولوه بالطرح عليكم، تطلبون على 75 493 859، ولا تخلونا مساج على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوه. اليوم تناولنا الغلق، متابعة لغلق الطريق الوطني على 16، وكان صرح ولي جابس اليوم أنه باش يصير جلسة نهار 30 في الغرض وللنظر في مطالب بني غيلوف. كان حضر عن عمر سعد الله الكاتب العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي باتحاد الشغل، حكينا على صفقة القرن وموقف الاتحاد، حكينا على دور الاتحاد، حكينا على الاتحاد كمنظمة في حد ذاته ودور الأساسي اللي يلعبها في التغطية والإحاطة بكل مشاغل ولاية إقبيلي. رسائل توجه بها سي عمرو سعد الله تخص اهم حاجه ركز عليها هو ان نكونوا لوبيات نخدموا نسكنوا مع بعضنا باش نحققوا مشاغل الجهه. كان المفروض ياخذ معانا سفين زراتي من اعوان من الشركه الجهويه لكن ما التزمش بوعد اللي بينا باش نتولوا مشاغلهم. خذنا تصريح اكيد للنقابه ودخل معنا عبر الهاتف سي رضا عمار مدير رئيس مدير عام شركه النقل بجابت شكون حاضر غدا في قبلي باش ينضوا جلسه ينضوا فيها في كذا وضع الاصول الحافلات في ولايه قبلي. زوز حافلات باش تم اقتنائها قريبا, زوز تعيينات لاعوان وتفاصيل اكيد تو نحضر جلسه غدوه ونوفكم بالتفاصيل. بالنسبه لاجتماعات الاسعاف في وزاره الصحه اللي منع سي شكري حموده انه يدخل معنا اكيد باش نتابعوها. كان حاضر معنا عبر هاتف صالح حميدات خبير في الضمان الاجتماعي ومكون زاده تناولنا بالتحليل التعاقد بين الكنام والصيدله. فاطمه برهان كان معكم استديو نزوه اف ام, نهاركم مع سعد الايامه.